ما معنى قصيفا؟ هذا كثيف، لكن الكلام عن القصيف قصيفا. نعم، كثير الرعد، شديد الصوت، شديد الصوت. دلوغا، نعم، المقصود بالدلوغ أي المنهمر بغزارة. وضحوكا، كثير البرق. ورذاذا قطيفا، فما هو الرذاذ القطيف؟ أيهما أرفع وأكثر، الرذاذ أم القطقط؟ معذرة، الرذاذ أم القطقط؟ الأكثر رذاذ، نعم، القطقط أكثر أظنه، ذكرنا هذا. ثم يليه الطش، الرذاذ أكثر من القطقط. طيب، لا بأس. نعم، فالقطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ، ثم الطش، فهو أصغر المطر القطقط، ثم يليه بعد ذلك الرذاذ وهو أكثر منه، ثم الطش. وعلى هذا سيكون الرذاذ دون ذلك، ثم الرذاذ، ثم الطش. نعم، كما قلنا الرذاذ أقل من القطقط، ثم بعد ذلك الطش، فهو دون الرذاذ، فهو أرفع منها يعتبر القطقط هذا. على ما ذكر البسام بالترتيب هذا يكون أدنى، قطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ، ثم الطش. لكن الذي ذكرنا عن أبي زيد أن القطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ وهو فوق القطقط، ثم المطش الطش وهو فوق الرذاذ، هذه أرفع منه. أما عبارة أبي زيد أوضح من عبارة البسام، يقول أصغر المطر القطقط، ثم الرذاذ فوق القطقط، يعني أكثر منه، ثم الطش وهو فوق الرذاذ وهو أرفع من الرذاذ ومن القطقط. عبارة أبي زيد أوضح، أما ما هنا في البسام قال في القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ ثم الطش، هذا الترتيب وبثم التي تفيد التراخي يدل على أن القطقط أصغر المطر والرذاذ بعده، ثم آخرها هو ما ذكر من الطش، لكن هذا مو صحيح، ما هو مقصود. فالطش أرفع من الرذاذ والرذاذ أرفع من القطقط، يعني أكثر. ما أدري كيف الترتيب الذي ذكر هنا، فهذا فيه اختصار لكلام أبي زيد، الذي ذكرناه هو الأوضح. طيب، نواصل إن شاء الله الذي أردنا بيانه تحت هذا الحديث، اللهم جللنا. مسألة وردت جملة من الأحاديث، مسألة وردت جملة من الأدعية، وردت جملة من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، في الاستسقاء، منها ما ذكر في هذا الحديث، ومنها حديث جابر. أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكين له القحط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا، مغيثا مريعا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا أو مريئا، غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فأطبقت عليهم السماء، رواه أبو داود، فأطبقت عليهم السماء، هذه من أدعية الاستسقاء، إذا استسقى الشخص يدعو مثل هذه الأدعية الواردة، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا نافعا غير ضار إلى آخره. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح أبي داود ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. والحديث حسن الألباني في المشكاة ومنها ما في حديث أنس في الصحيحين اللهم غثنا. ومنها حديث عائشة المتقدم في الباب حديث طويل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، تقدم. ومن حديث ابن عباس اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبغا عاجلا غير رائث أي غير متأخر. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبغا عاجلا غير رائث. رواه ابن ماجه. بإسناد قال فيه البوصيري صحيح ورجاله ثقات قال الألباني في الإرواء قلت أما أن رجاله ثقات فصحيح. قال الألباني في الإرواء 46 و100 معلقا على كلام البوصيري قلت أما أن رجاله ثقات فصحيح، أما أن إسناده صحيح فليس كذلك، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الطبراني في الكبير نحوه قال الهيثمي وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام كثير لكن ترى يشهد له حديث متقدم الذي ذكرناه عن جابر اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل إلى آخره. وجاء بنحوه عن أبي انتهى كلام العلامة الألباني وجاء بنحوه عن أبي بن كعب مرفوعا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ما معنى رائث؟ معنى رائث غير متأخر. أحسنت. عاجل غير رائث غير متأخر. غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار أدعية جميلة. رواه الحاكم صحيح الألباني في الإرواء. وقوله مريئا هو المحمود العاقبة هو وقوله طبقا هو المطر الكثير، وقوله طبقا هو المطر الكثير، وقوله غدقا الغدق الماء الكثير، مترادفان المطر العام. طبقا هو المطر العام، قوله طبقا هو المطر العام، وقوله غدقا الغدق الماء الكثير، وقوله رائس الرائس الإبطاء الريس الإبطاء، وقوله رائس الريس الإبطاء، والرائس المبطئ، الريس الإبطاء والرائس المبطئ أي غير مبطئ علينا غير متأخر. هذه جملة من الأدعية جميلة في الاستسقاء، إذا استسقى الشخص يدعو بها يحفظها ويدعو مثل هذه الأدعية النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو بما صح وما لم يثبت، إن كان فيه كلمات جميلة توافق ما في السنة ولا تخالف ولا تعارض لا بأس أن يأخذ منها شيئا ويدعو به. والتسام الوارد هذا الذي ينبغي وهو الأفضل، وإذا أتى بغير الوارد من الأدعية ودعا الله بما شاء فهو طيب، ما لم يخالف السنة، ما لم يكن فيه اعتداء. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استسقى يدعو بهذه الأدعية التي فيها إلحاح وأدب مع الله سبحانه وتعالى. نقرأ حديثا للحفظ. قال عن سلمان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. يحفظ هذا الحديث إن شاء الله وتخرجه يأتي في وقت آخر. قال إذا دخلت المسجد الإمام راكع ثم كبرت في أثناء انتقالي إلى الركوع بدأ الإمام أن يعتدل من ركوعه، وكيف أصنع؟ هل تعد تلك الركعة أم أكون غير مدرك للإمام في الركوع؟ إذا رفع الإمام وبدأ وشرع في الرفع من الركوع فلم تدركه راكعا، فأدركت حال الرفع من الركوع، فلا تعتد بهذه الركعة، وإنما تعتد بها إذا أدركت راكعا لم يرفع بعد أو لم يشرع بالرفع، سواء كان رفع أو شرع، فإن رفع هذا لا إشكال فيه، وهكذا أيضا إذا شرع فإنك لا تعتد بالركعة إلا إذا أدركته أو إذا أدركته مستقرا في ركوعه. قال أخو زوجتي صغير، هامي أخو زوجتي صغير ابن سنتين، أبوه صعلوك في الشارع لا يعرف مكانه، وأمه مسجونة في أمريكا وهما كافران. الآن هامي الصغير، إيش هامي الصغير هذا؟ كان الولد الصغير ابن سنتين هذا. الآن هامي الصغير يسكن معي وأنا وزوجتي مسلمان، نريد الهجرة من أمريكا لكن يؤخرنا مسألة الولاية عن الولد، فلنا الآن ولاية مؤقتة ونخشى إن سافرنا على هذه الحالة مشاكل إن رجعنا إلى أمريكا فيما بعد، والولاية الكاملة عن الولد ربما تتأخر أو تؤخرنا سنة 6 أشهر أو أكثر، فماذا تنصح؟ إذا كان سيفعلون لك مشاكل بسبب الولاية عن الولد، ولا سيما وأنت سلفي سني ومسلم، وربما يصحو هذا السكران الذي في الشارع الذي هو لا يدري عن ولده، يصحو بعد حين ويسأل عن الولد ويذهب إلى الجهات العليا وإلى المحاكم ويطالب بولده فيبحثون فإذا بالولد قد ذهب معكم وخرج معكم وليس عندكم ولاية عامة كاملة تامة على الولد، فيرسلون في أثركم وتحصل مشكلة، وعلى أنكم اختطفتم الولد ربما يجعلون قضية اختطاف أنه تم اختطاف ابن فلان ابن فلان، ويبحثون عنه ويصلحون لكم زوبعه مشاكل لا تحمد عقباها، وربما السجن بعد ذلك وإهانة، يطالبون بكم من البلدان التي هاجرتم فيها أو ذهبتم إليها. فإن استطعتم تأخر لإخراج الولاية الكاملة عن الولد حتى لا يطالب بكم بعد ذلك، فإذا جاء هذا السكران وصحى من سكره ويسأل عن ولده يكون قد عمدت من قبل المحاكم التي في تلك البلاد وأنكم أخرجتم الولد بطريقة شرعية، أي بالنسبة لهم بطريقة معتمدة عندهم ولكم عليه ولاية كاملة. فإن كان تستطيعون التأخر وتأمنون على أنفسكم في هذه الفترة التي تتأخرون فيها فأنصحكم بالتأخر حتى تخرجوا الولاية الكاملة عن الولد، ثم يستصحب معكم في سفركم ولا وليس لأحد عليكم بعد ذلك سبيل ولا حجة لأنها قد عمدت عندهم. وإن كنتم تخشون على أنفسكم الفتنة إذا تأخرتم في تلك البلاد الكافرة، فإن اعتمدتم على الله سبحانه وتعالى وتوكلتم عليه جل وعلا لعل الله يجعل لكم فرجا ويبقى ذلك في سكره، أو يجعل الله إذا صح ذلك يشكر لكم هذا الصنيع وأنكم اعتنيتم بالولد ويتواصل معكم ويشكر لكم هذا الصنيع الذي قمتم به تجاه الولد. فالأمر إليكم إذا خشيتم على أنفسكم الفتنة في بقاء في هذه الفترة الزمنية لأجل إخراج الولاية الكاملة، استعنتم بالله وتوكلتم على الله، ولعل الله يجعل لكم فرجا ومخرجا بسبب هذه الهجرة المباركة والفرار بالدين من بلاد الكفر. وإن لم يكن شيء من ذلك فتتأخروا إن شاء الله لأجل إخراج الولاية الكاملة حتى لا يحصل بعد ذلك ما تخشون ضرره. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.